بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفة مع آية عظيمة من كتاب ربنا عز وجل. والقرآن أيها المسلمون كتاب عمل وهداية، وكتاب تدبر. قال ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك قال ربنا عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلما عظمت المكانة عظم السؤال، ومكانة أمة الإسلام وعزها بهذا الكتاب العظيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي في عزكم وشرفكم، أفلا تعقلون؟ درسنا أيها الأفاضل تأملات في أعظم آية من القرآن، والقرآن كله عظيم. يقول ربنا عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم سبحانه. هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم. روى الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه، فقال: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: والله ورسوله أعلم. فردد ذلك عليه، ثم قال أبي رضي الله عنه: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم تدبر الصحابة لكتاب الله عز وجل ومعرفتهم لهذا القرآن، وأن فيه عظيم وفيه أعظم. فهم كانوا يقفون على الحدود ويعرفون المعاني ويعملون بالأحكام، بل كانوا يقولون: كنا إذا تعلمنا آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نتجاوزها حتى نعلم ما بها من عمل وعلم. قال: فتعلمنا العمل قبل العلم، رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كانوا يقولون لمن حفظ البقرة: إنه حبر، فقد حصل على علم عظيم وأما الاهتمام بالألفاظ حتى انقلب تعليم القرآن إلى تحفيظ، وتسمى أماكن القرآن تحفيظ القرآن، هذه سنة جاءت من العاجم. أما الأصل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فرق بين التعليم وفرق بين التحفيظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذم قوما يأتون في آخر عهده، قال الصحابة يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فأصل الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآية أيها الأفاضل فيها فضائل كثيرة، وقد جعلها الله عز وجل حصنا حصينا ومانعا متينا من الشيطان الرجيم. فمن فضائلها أنها تمنع الجن، جاء في حديث أبي عند النسائي وغيره أن الجني قال له حين أمسكه وقد سأله ما الذي يجيركم منا، أبي يسأل الجني ما الذي يجيركم منا، فقال الجني هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق الخبيث. وجاء في حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره، رواه الترمذي، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. وجاء في حديث أبي هريرة عند البخاري قال الشيطان له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، قال فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ومن فضائلها قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني أن المحافظة على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة جزاؤها الجنة، والإنسان لا يدخلها إلا بعد الممات. فهذه الآية تقرأ في البيت وتقرأ عند النوم وتقرأ في أذكار الصباح وتقرأ في أذكار المساء وتقرأ دبر الصلوات المكتوبات. وسر ذلك، يعني سر عظمة هذه الآية وهذا التحصين العظيم الذي أنيط بها الذي يحتاجه كل مسلم بل كل إنسان، وللأسف يغفل الناس عنها، إن حفظوها أهملوا الكبار الأميين ولم يعلموهم أو الصغار لم يحفظوهم، مع أن البيوت تشكو من الضيق ومن المس ومن تلاعب الشياطين ومن غير ذلك. فالناس بحاجة إلى هذه الآية. هذه الآية أيها الأفاضل مشتملة على جمل عظيمة، كل جملة منها تحمل أسفارا من العلم، وهي عشر جمل مستقلة كلها متعلقة بمعاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للرب جل جلاله. قال الله: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهو إخبار بأنه المنفرد والمتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، والله هو المألوه، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما، تعبده وتطيعه حبا وتعظيما. قد تطيع الشخص ولكن لا تعظمه، وقد تعظمه ولا تطيعه، ولكن الله عز وجل المألوه والمعبود حبا وتعظيما. قال: الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتى بالألف واللام الدالة على الاستغراق والكمال، فقال الحي ولم يقل حي قيوم ليفيد الكمال وليفيد العموم. فالله له الحياة الكاملة، فهو حي لا يموت، فتوكل على الحي الذي لا يموت، والقيوم القائم بنفسه والقائم على غيره، كما قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فلا يحتاج إلى أحد سبحانه، وكل أحد محتاج إليه. وهذا تفسير اسمه الصمد. الصمد هو الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها، فهو الغني سبحانه، وكل من سواه محتاج إليه ومفتقر إليه سبحانه. والحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى في ثلاث صور من القرآن. في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: ألف لام ميم، نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ثم قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. أعقب الحي القيوم بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا للدلالة على كمال حياته وقيوميته. فمن كمال حياته أنه لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أنه لا ينام. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك من القصص الباطلة المروية عن بني إسرائيل التي لا يجوز لمسلم أن يتفوه بها، أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه: هل تنام؟ فأمره أن يأخذ قارورتين، ثم وكل به الملائكة أن يمنعوه النوم، فمنع في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث ما استطاع فغفى غفوة فضرب القارورتين فانكسرتا. فأوحى الله إليه أن لو نمت لانفلت نظام الخلائق، وهذا من الضلال المبين، لأنكم أيها المسلمون وأنتم من عامة أهل الإسلام لو سألكم سائل هل ربكم ينام لقلتم بلسان واحد سبحانه وتعالى، فكيف بنبي الله الكليم موسى عليه الصلاة والسلام لا يدري هل ربه ينام أم لا حتى يسأله هل تنام أم لا؟ هذه من القصص الباطلة التي يجنب عنها المجالس وتنزع عنها العقول. قال سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا ذكر لعموم ملكه سبحانه أي له وحده، وذلك أن في الجملة حصر بتقديم الخبر له على المبتدأ ما، وهذا يفيد الحصر، فكل ما في السماوات وما في الأرض لله وحده، وأتى بما لإفادة الكل ولم يقل من للعقلاء ويخص الكل، إنما أتى بما، فالكل عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هل أحد يشفع عند الله بلا إذن؟ قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد. وأردف عموم الملك بالشفاعة ليدلل على كمال العموم، فنفى الشفاعة بدون إذنه، وهذا مستلزم لكمال ملكه. فإذا كان عندك شيء من الملك قد تشفع في ملكك، ولكن المالك إذا كان فوقك وأنت في ملكه لا تستطيع أن تشفع لأحد في ملكه إلا بإذنه، لأنك لا تملك شيئا. فنفي الشفاعة يدل على عظم الملك. قال ابن كثير وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذن له في الشفاعة. ولذلك يوم القيامة لا تنفع عنده الشفاعة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني إذا كان ملائكة السماء المقربون لا تغني شفاعتهم فمن دونهم من باب أولى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فمن لم يأذن الله له في الشفاعة فشفاعته لا تنفع. قال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولذلك الناس يوم القيامة يستشفعون بالرسل عليهم الصلاة والسلام بأولي العزم، فكل واحد منهم يتبرأ منها ولا يستطيع، ثم يأتون نبينا عليه الصلاة والسلام فيذهب يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه عز وجل من المحامد ما هو لا يعلمه قبل ذلك، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. هل شفع الرسول بلا إذن؟ لا، اشفع تشفع، أذن الله عز وجل له بعد أن سجد تحت العرش. ولذلك لو لم يشفع لما استطاع أن يشفع، ولذلك الله عز وجل قطع العلائق التي يتوسل بها الناس من دونه. فالملك ملكه سبحانه، قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. كثير من الناس يتوسل بالمقبورين، بالأولياء، بالصالحين، قد يناديهم في الكرة. فربنا يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفى عنه الملك بالكلية. طيب، قد يقولهم لا يملكون، ولكنهم قد يساعدون ويعينون. قال سبحانه: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى عنهم الملك، ونفى عنه المشاركة، ونفى عنه المساعدة. قد يقول قائل: نحن نعتقد أنهم لا يشاركون الله ولا يملكون ولا يعاونون، ولكنهم يشفعون لنا. قال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع كل تعلق يتعلق به الناس. وإذا قال الله عز: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فلا تجعل بينك وبين ربك واسطة. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أسئلة العلم قال: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. أما لما سألوه: وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، صح؟ خطأ. قال: فإني قريب بالفاء. لا يحتاجون في الدعاء إلى واسطة. وذلك جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. وذلك قال ربنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سماه عبادة سيدخلون جهنم داخلين. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغرس هذه المعاني في قلوب الناس وفي قلوب أصحابه ولو كانوا صغارا. يقول ابن عباس: كنت غلاما ردف النبي عليه الصلاة والسلام، غلام صغير، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. غلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا ضاقت بك الأمور وأنت حافظ لربك قلت: يا الله رباك سبحانه وأجابك، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فعلم الله محيط بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كما قال ربنا عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ثم ليدلل على سعة علمه ذكر المقابل وهو علم الخلائق، قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، ليس عندهم من العلم شيء إلا بما شاء، يعني إذا إلا ما شاءه الله لهم أن يتعلموا فتعلموا، أما هم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وذلك هذه الاختراعات وهذه الصناعات لولا إذن الله تعالى للعباد أن يعلموها ما علموها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وذلك من قبلنا كانوا أعلم منا وأقوى منا، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم شداد علمهم الله علوما تتوالى البعثات ليكتشفوا سر بعض ما بقي من آثارهم فعجزوا عن ذلك. عجيب أمر الناس، ولكنه كله بإذن الله لهم في العلم، فما أذن الله لهم بعلمه علموا، وإلا فهم جهال. ولذلك قال الله عن الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم ذكر ما يدل على عظم ملكه وواسع سلطانه، منبها بذلك على سعته سبحانه وعظمته وأنه لا يدرك. فقال وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه ثبت عن ابن عباس وغيرهما أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، رواه ابن أبي شيبة والحاكم. يعني موضع قدمي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش الذي ربنا قال متمدحا الرحمن على العرش استوى. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا كم النسبة. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض كم النسبة. ألقي خاتم حلقة صغيرة في الربع الخالي كم النسبة. نسبة منعدمة. قال وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. فهذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وهذا تنبيه على عظم الله عز وجل، وأن العباد لا يقدروا حق قدره. ولذلك ربنا قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني أن أصف ملكا واحدا من حملة العرش، البقية الله أعلم بوصفهم. قال عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. كم الطول كم ارتفاع. عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، الأرض السابعة السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه 700 عام خفقان الطير. يعني الطير يطير 700 سنة حتى يصل من هنا إلى هنا. كم رأسه كم جسمه كم رجله ربك أعلم. يقول هذا الملك سبحانك ما أعظمك، يعني هذا الملك العظيم. جبريل لما راه النبي عليه الصلاة والسلام قال زملوني زملوني، خاف عليه الصلاة والسلام. قال رأيته سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. جبريل له 600 جناح ينتثر من ريشه الدر يندثر من ريشه التهاويل أي الدر والياقوت. يقول هذا الملك سبحانك ما أعظمك، فيقول الله عز وجل له ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فهذا تنبيه على عظم الرب جل جلاله. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم ذكر ما يدل على عظمته وقدرته وقوته. قال ولا يؤوده حفظهما، يعني مع عظم السماوات والأرض والكرسي لا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، لا شيء بالنسبة له سبحانه وتعالى. وذلك ذكر ابن القيم مما يروى أن حملة العرش لما خلقهم الله عز وجل أمرهم أن يحملوه، فقالوا كيف نحمله سبحانه، كيف نحمله؟ فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه بقوة الله وقدرته ليس بقوتهم. ولا يؤوده حفظهما، وذلك لعظم سعة علمه وكمال عظمته. فما عظمت هذه المخلوقات فإنها في مقابل عظمة الله تعالى لا شيء. ولذلك ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم سبحانه، علي في ذاته، علي في صفاته، علي في مكانه، فسلطانه عظيم وقدره عظيم. هذه بعض المعاني في هذه الآية العظيمة، وكل جملة لو بسط الكلام فيها كما قلت لكم لملأت أسفارا، ولكنها إشارات ومعان تدلكم على عظم هذا القرآن وعظم هذه الآية، والسر في كونها أعظم آية، وأنها حصن حصين وحرز منيع من الشيطان الرجيم ومن شروره. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه، وأن يرزقنا فهم معانيه، وأن يرزقنا تدبره والعمل بأحكامه وآياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يزيدهم علما وفقها وثباتا، ويتوفانا جميعا وهو راض عنا غير مفتونين ولا مدبرين ولا مغيرين ولا مبدلين، على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام.